الآن الكرة مع ياسين. يقوم ياسين بتمرير الكرة إلى ماجد، ويجري ماجد ليلحق بالكرة أمام المرمى ليسدد. قطعها مازن، يقطعها، إنها حركة رائعة وذكية من مازن. لقد أفشل مازن التمريرة التي أرسلتها. لم يؤثر الثنائي الذهبي للمجد على فريق الأشبال. قوموا بالهجوم عندما يكون ماجد وياسين بعيدين. هيا، في هذا الوقت يقوم مازن بتمريرة طويلة، إنه هجوم فريق الأشبال المدروس. يا سلام، إنه يهزأ بنا ثانية. سأريه. يقوم كمال بالقفز ليقطع الكرة ويغير اتجاهها. لقد أمسك سامر بالكرة التي قام بتمريرها للجناح فورا. إنها تحت سيطرتهم، ركزوا عليها جيدا، لا تدعوهم يقومون بالتسديد. علاء، عصام، هيا. الكرة مع حسام، ويحاول عصام علاء. لحظة صعبة، وياسين يتقدم نحوهم. حسام إلى هنا. رائع ياسين، إنه يذهب إلى الخلف. إنني أتركها لك. وقام حسام بتمرير الكرة إلى ياسين. المجد يلعب بشكل جماعي رائع. ياسين يستمر مع الكرة إلى المرمى. ما زال ماجد محاصرا، سأحولها إلى ناصر. خذ. ما هذا؟ لقد أرسلها إلى ناصر وليس إلى ماجد. ماذا؟ هل سيسدد ناصر إلى المرمى؟ هذا مستحيل بالنسبة لي، سأمررها لماجد. خذ ماجد. بدلا من تسديد الكرة، ناصر يرسلها إلى ماجد. لقد قام فريق الأشبال بتخفيف الضغط على ماجد، ولكن الكرة ما زالت عالية جدا. ماذا سيفعل ماجد؟ لن أخسر هذه المرة، لن أخسر. يقفز ماجد بكل قوته، ولكن هل سيتمكن من تحقيق خدعته المفضلة؟ إنها ضربة بقص خلفي. هدف، هدف رائع، المجد يسجل هدفا. وهكذا استطاع ماجد أن يحقق التعادل مع فريق الأشبال حتى الآن. لقد كان تعاون الفريق متكاملا لتحقيق هذا الهدف الرائع. يا سلام. قد حان الوقت الآن لماجد ليعرض علينا لعبه الرائع. وحتى الآن يقوم فريق المجد بلعب جماعي رائع. يا سلام. ماجد منافس قوي. حسنا، دعونا نكمل نجاحنا الآن. هيا. يمكن أن ندعو هذا الهدف بأنه ثمرة جهود كل الفريق. لقد كان ماجد الذي استغل هذه الفرصة رائعا حقا، وخاصة بتسديده كرة لولبية اخترقت المرمى بسهولة. إنه فعلا يستحق أن يكون كابتن الفريق. فمازن اللاعب المتميز لم يستطع إيقاف هجومه. بعد تمريرة ماجد فوق الرؤوس، فإن مشاعر المشاهدين قد خفت نوعا ما وعادوا إلى هدوئهم النسبي. أحسنت يا ماجد، أحسنت، لقد كنت رائعا. رائع يا ماجد، ليس لدي ما أضيفه لك. وأخيرا أصبحوا في أحسن حالاتهم. صحيح. انتبهوا جيدا واستمروا هكذا للنهاية. أبي، أمي، إنه ماجد، ماجد الذي اخترته ليكون منافسي القوي. انتظرتك طويلا يا ماجد، إنك تعني بالنسبة لي مباراتي الأخيرة. ولأنها ستكون مباراتي النهائية، فلن أسمح لك بأن تهزمني. ستعرف الآن ماذا أعني، سأهزمك بكل ما أوتيت من قوة. هيا جميعا، لقد جاء دورنا، دعوهم يرون قوتنا الحقيقية. فريقنا فريق الأشبال لكرة القدم، الذي تم اختياره من بين 2000 لاعب. هيا. فريق الأشبال يقوم بهجوم مدروس يقوده كابتن الفريق مازن. لا تتهاونوا، لا تتساهلوا، كونوا حذرين. إن فريق الأشبال يتقدم بسرعة ويهاجم موقع فريق المجد بالتدريج. لا تدعوا مازن يأخذ الكرة. كيف سيهاجم فريق المجد في المرة القادمة؟ لنقطع مسارهم قبل أن يهاجموا. فهي كمال، لا يمكن أن يهاجم كمازن. يتميز فريق المجد بعناده وإصراره. مازن يحافظ على الكرة في أضيق مجال. رائع، مازن يتفادى هجوم فريق المجد. تباً ولكن من البداية نلاحظ أن عمر وقاسم يركزان على مازن. مازن تعال هيا. حسن، لقد ظهروا أخيراً، إنهم يركزون علي. مازن الآن بين أربعة لاعبين مخصصين للتركيز عليه، ولكن كيف سيخرج من هذا المأزق؟ حسناً، أنا بين أربعة لاعبين، ولذا فإن الدفاع عن المرمى سيكون ضعيفاً. على الرغم من أن مازن لا يستطيع الحركة، لكنه سيخرج. صلاح، صلاح، إنه هجوم قوي، أربعة لاعبين هنا والدفاع ضعيف جداً. كارثة، نجحنا. هذه هي الخدعة، لقد اشتغل أربعة لاعبين وأبعدهم عن مهام الدفاع الذي أصبح ضعيفاً جداً. إنه تكتيك مازن الذكي. رائع مازن. حسام ناصر، تقدم على حراسة المرمى. حاضر. في حين كان الأشبال يقوم هجوما جيد، كان فريق المجد يحمي المرمى بقوة، وكذلك الدفاع عاد لمساعدتهم. الآن أصبحت اللعبة مثيرة جدا، ونرى هنا فريق الفتوة وفريق الجبال، إنهم يتابعون معنا هذه المباراة. لقد خطط فريق المجد لهجوم سريع على فريق الأشبال. يبدن ويستعيد فريق الأشبال الكرة ويرسلها فورا إلى مازن. يذهب ماجد ليركز على مازن. والآن مرة ثانية يتواجهان رجلا لرجل. لا يمكنك أن تأخذ الكرة مني بهذه الطريقة يا ماجد. ماجد خذها بسرعة. في اللقاء الأول كان مازن يأخذ الكرة بسهولة، كيف ستسير الأمور؟ ماجد، هل تعرف شيئا عن قلب المريض؟ هذه المرة ماجد يترك مازن يذهب بالكرة بسهولة. ماجد، أنت تعرف ذلك كما توقعت. عمار، ويقذف مازن الكرة إلى أمام المرمى. والخبير في التسديد كمال من فريق المجد، وأطول لاعب في فريق الأشبال عمار يقفز الكرة إلى الأعلى. يا سلام، النتيجة التعادل حتى الآن. حارس المرمى بشار يمسك الكرة. رائع يا بشار، يا سلام. أنت رائع يا بشار. ماجد، أنا أطلب منك أن لا تتساهل معي باللعب. طبعا. والآن جاء دور فريق المجد بالهجوم. كيف سيقوم فريق الأشبال بالدفاع عن مرمى؟ لنتابع. ماسف، إنك بقلبك الضعيف تقدم عملا رائعا، هيا استمر. لا تتهاون يا ماجد، يجب أن نفوز بهذه البطولة. من سيفوز بالنقطة الثانية؟ الأشبال أم المجد؟ وبدأت اللعبة الثانية والكرة للمجد. عدلوا تحركاتهم ووجهوها لماجد. الآن نطبق الخطة. وأخيرا وصل فريق المجد إلى أحسن حالاته، إنهم يتحركون بثقة كبيرة جدا. ياسين، ويقومون بتمريرات رائعة. سنغير مجرى اللعب. هيا. حسنا، النصر سيكون لنا. فريق المجد في مكانه، بينما ماجد يركض متجها للمرمى. ماذا؟ لا يوجد تركيز حول ماجد. ماذا يعني هذا؟ حسناً، إنها غلطتهم. إننا نستطيع أن نمرر الكرة إلى ماجد الآن. آه. يركض باتجاه المرمى. ياسين يرسل الكرة لماجد، فهل ستصل الكرة إليه؟ هيا، لقد وصلت. ها هو ماجد سيسدد. ماجد سدد بسرعة. لقد ضائع. هدف هدف هدف. ماجد يسجل هدفا. يا سلام، بالفعل لقد نجح فريق المجد بتغيير مجرى اللعب بسهولة. إنه ليس هدفا، يرفع العلم من قبل مراقب الخطوط. مخالفة، الراية مرفوعة. ماذا حدث؟ بأن فريق المجد ارتكب مخالفة بهذه الحركة، لأن ماجد كان في وضع تسلل. تسلل؟ ولكن لماذا اعتبر تسللا؟ لقد انسحبوا حين مررها له ياسين. ماجد هجم وحده. لقد كانت خطة. نعم كانت خطة. ما الخبر؟ أليس ماجد هو الذي سجل الهدف؟ لقد وقع ماجد في مصيدة تسلل. إذن فالحكم لصالح فريق الأشبال. فواز، ماذا يعنون بالتسلل؟ سأشرح لك ذلك الآن. عندما يقوم أي لاعب بتلقي الكرة من أحد أعضاء فريقه، يجب أن يكون بينه وبين حارس المرمى لاعب واحد أو أكثر من الفريق المنافس، وإلا اعتبر اللاعب متسللا، وهذه قاعدة معروفة في كرة القدم. لماذا توجد هذه القاعدة؟ توجد حتى تصبح اللعبة أكثر إثارة، ولكن أظن أنه كان يوجد مدافعون قبل أن يرسل ياسين الكرة إلى ماجد. لا أستطيع أن أصدق ذلك. على الرغم من أنهم أولاد مدارس، إلا أنهم أساتذة ومختصون في مصيدة التسلل. سنحمي مرمانا من تسديدات ماجد في هذه المصيدة. إنه من المؤسف كثيرا أن فريق الأشبال استفاد من هذه الفرصة بإجراء ضربة حرة، والنتيجة 1-1، والوقت المتبقي لنهاية الشوط الأول قارب على النهاية. سيطرة مازن رائعة، لا زالت الكرة معه. حسنا سأوقفه الآن. مازن مرر الكرة بسهولة كبيرة. أصبح مازن قريبا جدا من الهدف. الأشبال اقترب من المرمى. ولكن ياسين اعترض الكرة. أحسنت ياسين. اعتراض رائع. هيا ياسين. أحسنت ياسين. ياسين إنه مثل ماجد خبير بلعب كرة القدم، ولكن على الرغم من مقدرته الجيدة فإنه لا يستطيع أن يخترق تكتيكنا، ذلك التكتيك الذي يمنع ماجد من أن يحصل على أي كرة بعد الآن. هذه هي خطتنا المسيبة. ياسين يبقي الكرة معه ويدحرجها أمامه بشكل رائع. فريق المجد يتقدم. لقد دخل موقع الأشبال. هل ستصل الكرة إلى ماجد هذه المرة؟ حسام، حسام يتلقى تسديدة طويلة ورائعة من ياسين. سأرسل الكرة الآن إلى ماجد. لا يوجد تركيز على ماجد. مازن، دفاع الأشبال يندفع إلى الجهة المقابلة للمرمى. حسام يرسل الكرة إلى ماجد. لقد أخذها الآن. فريق المجد يخطئ ثانية. حكم التماس يرفع الراية مرة أخرى. ماجد، مصيدة التسلل، احذرها. وقع ماجد في مصيدة التسلل مرة ثانية. على الرغم من أنهم أولاد مدارس، فمن الصعب جدا حتى على ماجد أن يتخطى هذه المصيدة. مصيدة التسلل؟ إن تكتيك مصيدة التسلل هي الاستدراج للخصم للوقوع في الخطأ بتركه يتقدم من المرمى أكثر من خصومه. مصيدة التسلل؟ مصيدة التسلل. يبدو أن ربيع بدأ يخطط بتكتيك لحماية تسديدات ماجد من هذه المصيدة، لأن فريق المجد يركز على إرسال الكرة إلى ماجد مباشرة، والذي بدوره يسدد أهداف الفريق. ما هي مصيدة التسلل بالضبط؟ مصيدة التسلل هي تكتيك يستعمل من قبل اللاعبين المتمرسين. بهذا التكتيك لا يمكن لفريق المجد أن يسجل هدفا أبدا. مجد، إنهم غاضبون. حسنا، الآن جاء دورنا لتسجيل الهدف. الكرة الآن مع فريق الأشبال. هيا تقدموا، أسرعوا باتجاه المرمى. الأشبال يقوم بهجوم سريع مستغلا تخاذل المجد بعد أخطائه. إلى الخلف، أسرعوا هيا، إنهم في مأزق. أوقفوا مازن، أوقفوا. حسنا، يقوم مازن بإرسال كرة طويلة إلى الجناح جميل متحاشيا الحصار حوله، ولكن هل سينجح في اختراقهم؟ فريق المجد في مأزق والدفاع عن المرمى ضعيف. جميل سيقوم بالتسديد، لقد سدد. فريق المجد أبدى رجولة، عمر أوقفها بوجهه. الكرة صديقتي ولكنها مؤلمة. عمر شكرا لك. كمال والآخرون عادوا إلى الخلف، فريق المجد تخطى المأزق. رائد يا عمر. الكرة ما زالت مع فريق الأشبال. أنا هنا. لن تسدد مطلقا. سامر يحاول التصدي للكرة وتخرج ضربة ركنية للأشبال. رائع، وحصل فريق الأشبال على ضربة ركنية. سأسددها مباشرة. يجب أن نستغل هذه الفرصة جيدا. جميل سينفذها هذه المرة. آمل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل. آمل أن نسجل هدفا. إنها لي. لن تستطيع. ويقفز عمار كما يقفز كمال أيضا. من الذي سيربح؟ حارس المرمى بشار يلعب بشكل جيد، لقد أبعد الكرة بقبضته. إن دفاع فريق المجد قوي وعنيد. أحسنتم بشار، رائع، صدة رائعة. الكرة في طريقها إلى مازن، جاءت مباشرة تماما. هل سيسددها مباشرة أم لا؟ بكل تأكيد سأفعل ذلك. مازن العب. ماجد سوف ترى بأنك لست الوحيد الذي يستطيع أن يقوم بضربة بقص الهوائي. فإنه حتما سيحصل على هدف، يجب أن أوقفه بطريقة ما. يجب أن أوقفه. مازن يقفز إلى الأعلى ليسدد بضربة بقص الهوائي إلى المرمى مباشرة. رائع. إنها تسديدة لولبية محكمة. قام مازن بتسديدة فوق الرؤوس. بشار يحاول الإمساك بها ولكنها اتجهت لجانب الشبكة. هدف هدف، لقد تقدم فريق الأشبال. هدف هدف هدف، رائع. وهكذا حصل الأشبال على هدف آخر وفاز بهدف واحد على فريق المجد. يا السلام. وهكذا نجحت مصيدة التسلل بأن حافظ فريق الأشبال على مرماه من هدف آخر، وفي خضم انشغال المجد بالتخلص من تلك المصيدة استطاع فريق الأشبال أن يعزز هدفه الأول بهدف آخر، وذلك إثر هجمة مرتدة. فريق المجد بلا أمل في الفوز. لقد استطاع مازن أن يحقق الفوز لفريقه مع نهاية الشوط الأول من هذه المباراة. إنه يرفع يده بإشارة النصر، إنها إشارة الفوز. لقد وقع ماجد ضحية مصيدة التسلل بالرغم من حذاره الشديد. مع نهاية الشوط الأول للتصفية بين فريق الأشبال وفريق المجد، فقد انتهت لصالح فريق الأشبال تماما. Thank you. حسنا مازن.